ما رأي الشيخ في من يعتزل من اجتمع لفساده ويتفرغ لطلب العلم في بيته من غير دعوة ولا تعاون مع إخوانه طلبة العلم، وما النصيحة في ذلك؟ أرى أنه يعتبر مقصرا، وهذا ليس بزمن العزلة. نعم، ينبغي أن نجمع بين العزلة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما العزلة، فالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. المستشفقون يجوبون البلاد الإسلامية وربما يصعدون إلى الجبال إلى العامة ليضلوهم، وأيضا بواسطة وسائل الإعلام ربما يدخلون الشر على المجتمع أو على المسلم إلى بيته. فواجب على الدعاء إلى الله يشمروا عن ساعة الجد ويتوكلون على الله، يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى ويتعاونوا على الخير. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. هذا يعتبر خذلانا لإخوانه المسلمين. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان البشير: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فمن المسلمين من لا يحسن أن يقرأ فاتحة الكتاب، ومن المسلمين من لا يميز بين الشيوعي والمسلم ولا يميز بين العالم والمنجم إذا تركوا، ومن المسلمين من يستقبل الدعاء إلى الله ويذبح لهم الذبائح ويكرمهم ويقول لهم: نحن في ذمتكم، نحن في ذمتكم. نعم، غير واحد وغير أهل بلد قد إذا خرج إليهم إخواننا ورجعوا يقولون: نحن في ذمتكم. فكيف يجوز للشخص أن ينعزل ويبقى يعني على الكتب وماذا؟ نعم، إن الناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط. فمن الناس من يحفظ له 20 حديثا ويتنقل بهذا المساجد من هذا المسجد إلى هذا المسجد ولا يعرف عن الفقه شيئا، فربما يكون متخرجا من الجامعة ولا يترك العلم ويشتغل بالدعوة ما يأتي مدة يسيرة إلا وهو في منزلة العوام. ومن الناس من يقبل على العلم ولا يرفع إلى الدعوة رأسا، وهذا أيضا يعتبر مخطئا. ومن الناس من يوفق للجمع بين هذا وهذا وأنصحه أن يغلب جانب العلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشر الكثير، وكان منها طائفة أجادت أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي ضيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من ضبها في دين الله فنفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالآن ليس وقت العزلة يا إخوان، ما دام أن الناس يستقبلونه ويذبحون لك الذبائح ويكرمونك من أجل الدعوة إلى الله، حتى لو ضربت وسجنت وأوهمت فأنت تدعو ما دمت تجد استجابة